وأما صوم رمضان فهو فرض فرضه الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، كما في الصحيحين. ولما جاء ذلك الأعرابي وهو ثائر الرأس كما في حديث طلحة بن عبيد الله سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض فأخبره عن الصلوات الخمس، ثم قال له: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، يعني الذي هو فرض ابتداء فرضه الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان، ما سوى ذلك إما أن يكون واجبا أنت أوجبته على نفسك أو بسبب آخر ليس مما فرضه الله سبحانه وتعالى ابتداء. فقال له: شهر رمضان، شهر رمضان يعني افترض الله عليك شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. هذا من حديث طلحة، وجاء من حديث أنس وهو أيضا في الصحيحين: دخل رجل وأناخ جمله ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، ومن تلك الأسئلة قال له: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وهذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة كما في الصحيحين، بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وسأله كذلك عن الزكاة وعن الصوم قال له: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. إذن هذه النصوص صريحة في أن الله عز وجل افترض هذا الشهر، ولهذا قريش كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية كما في الصحيحين من حديث عائشة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، يعني من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر عاشوراء، جاء من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وجاء كذلك في الصحيحين في بعض رواياته من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث عائشة في الصحيحين. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، الذي أمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، ثم قال لهم: وأن تعطوا الخمس من المغنم كما في الصحيحين، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وذكر منها صوم رمضان. هذه هي النصوص من الكتاب والسنة، وقد أجمع المسلمون على فرضيته لا خلاف بينهم، بل من أنكر ذلك فقد كفر بالله العظيم وخرج عن دائرة الإسلام وصار حلال الدم والمال، من أنكر فرضية شهر رمضان.